ولو من غير علمه، خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذه أدلة من يقول بالجواز، وحديث الباب من يقول من دليل من يقول بالمنع. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا خانك بجحد حقك وظفرت بشيء من ماله يقابل هذا الحق، لا تخن من خانك. أطلب، أد الذي عليك واسأل الله جل وعلا الذي لك. وعلى كل حال، إذا كان الحق حجته أو سببه، الحق سببه ظاهر مثل النفقة، فلا مانع من أن يأخذ بقدره ما يكفيه ويكفي الولد بالمعروف، كما في حديث امرأة أبي سفيان. وإذا كان الحق سببه خفيا فإنه لا يجوز. وعرفتم الخلاف في المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما معنى التدليس في الحديث؟ ما معنى التدليس في الحديث؟ التدليس، الراوي له مع من يروي عنه أحوال. الحال الأولى أن يكون من شيوخه الذين لقيهم وسمع منهم، فإذا روى عن هذا الشيخ حديثا لم يسمعه منه، هذا تدليس باتفاق. وأصل روى عنه أحاديث سمعها منه، معروف أنه من تلاميذه، فروى حديث ما سمعه منه، هذا تدليس ولا يختلف في هذه الصورة. الحال الثاني أن يكون شيخه قد لقيه، لقي هذا الشيخ فروى عنه. وفي الصورة الأولى لابد أن تكون الصيغة موهمة، كان يقول عن فلان أو قال فلان، لا يقول حدثني فلان أو سمعت فلان، لئلا يكون كذاب. الصورة الثانية يكون من شيوخه، يكون لقيه ولم يثبت سماعه منه فيروي عنه بصيغة موهمة، هذه أيضا تدليس. الصورة الثالثة أن يكون عاصره، مجرد معاصرة، فيروي عنه بصيغة موهمة، هذه اعتبرها ابن الصلاح ومن تبعه من صور التدليس. والحقيقة أنها هي الإرسال الخفي وليس التدليس، لأن أمرها أظهر من الصورتين الأوليين. الصورة الرابعة أن تنتفي المعاصرة، ومن باب أولى اللقي والسماع، وهذه ليست من، ويروي عنه بصيغة ما، هذه ليست من التدليس. وإن شذ بعضهم وقال بأنها تدليس لإيهام الصيغة، لكنها في الحقيقة انقطاع ظاهر. وبهذه الأحوال يتبين معنى التدليس. يقول: سمعت حديثا يقال فيه أنه من قرأ سورة الإخلاص 50 مرة غفر ذنوبه عن 50 سنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. يقول: سؤال حول مباشرة المرأة صدقتها بنفسها، يعني توزع الصدقات، توزع الزكاة بنفسها، إن كان المحتاج رجلا، الأولى أن توكل من يعطي هذا الرجل، توكل من أبنائها أو تعطي زوجها أو تعطي شخصا من محارمها درءا للفتنة. لكن إذا كان أمنت الفتنة وكانت بمحضر بحيث لا يخاف عليها، خشيت أن يفوت وجود هذا المحتاج المضطر المسكين، فيرجع. وإلا فالأصل أن المرأة لا تتعامل مع الرجال إلا بصورة واضحة درءا للفتنة. وهل يقاس عليها تجارة المرأة بنفسها؟ لا مانع أن تبيع المرأة وتشتري مع النساء، أما أن تتقاول مع الرجال وتماكس الرجال ويماكسونها، لا شك أن هذا زجا بها في مواطن الشبهة وتعريض لعرضها للانتهاك، والله المستعان. على ذكر صدقة المرأة، في درس الأمس أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها كما في حديث أبي داود بعد أن ملك عصمتها، مع أمره عليه الصلاة والسلام للنساء أن يتصدقن في خطبة العيد، فصرن يتصدقن من غير إذن. قال بعضهم يحتمل أن الصدقة اللي حصلت في يوم العيد استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، واستجابة أمره عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يستأذن فيها أحد، طاعة لله ورسوله. ويبقى الحديث حديث السنن من غير معارض. هل كان الحسن البصري يدلس؟ نعم يدلس، ومع ذلك هو إمام من أئمة المسلمين. يقول: رجل مغمى عليه ولديه مال وله ابن في الخارج لا يأتي إلينا، وله ابنة أنا زوجها وأقوم بكافة مصالحه، فيطلب ابنه مني مالا لمصالحه، فهل أعطيه وأعتبر ذلك جزء من إرثه أم لا؟ الولي على مثل هذا المغمى عليه لا يتصرف إلا بما أوجب الله من نفقة أو زكاة ونحوهما، وما عدا ذلك لا يتصرف إلا بإذن القاضي. يقول: ما توجيهكم لمن حس بالضيق وعدم الراحة تارة وتارة العكس؟ على كل هذا، هذا علاجه في الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الأذكار كتاب الله، فعليه أن يكثر من تلاوة القرآن على الوجه المأمور به، وأن يكون لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا. هل يجوز أن أؤدي عمرتين بسفر واحد؟ عائشة رضي الله عنها أدت عمرتين بسفرة واحدة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان إلى آخره كفارة لما بينهم، تابعوا بين الحج والعمرة، ولا يوجد ما يمنع منها. هل يجوز أن نتخذ التنعيم كميقات للعمرة؟ نعم، عائشة اعتمرت عمرتها الثانية من التنعيم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.